تفسير الآية 61 من سورة الأنفال يقول تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها حتى الآية 71: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المسالمين من موقف القوة لا من موقف الضعف، من موقف النص وقوة الإعداد بكل أنواعه وبما يحقق العزة والكرامة والحرية والأمن والاستقرار، وليس من موقف الهزيمة، وإلا كانت الذلة والمهانة والاستعباد والخوف والاضطراب والاستسلام وفقدان الأموال والأعراض والممتلكات والثروات. إن الإسلام هو دين السلام، دين الأمان، دين الحياة، دين السعادة، فهذا هو الأصل، وما القتال والجهاد فيه إلا استثناء من أجل المحافظة على أن تظل الحياة بلا ظلم أو اعتداء أو فساد أو غيره. فبمجرد أن يتحقق هذا يقف القتال فورا. برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة، ثم الآية 218 منها للشرح والتفصيل عن القتال والجهاد في سبيل الله وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، أي وإن مال الأعداء المعتدون بالقتال للسلام والصلح وترك الحرب، فمل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لهذه الحالة والفعلة إذا كانت فيها المصلحة، وذلك بعد أن تكون قد أذقتهم العذاب والهزيمة في الحرب وأعددت لهم ما استطعت من قوة لإرهابهم وغيرهم من أمثالهم المعتدين الناقضين لعهودهم، فلا يفكرون في اعتداء أو نقض لعهد مستقبلا، فيكون بالتالي حينها ميلك للسلام وعقد اتفاق مصالحة معهم هو من موقف القوة والنص لا من موقف الضعف والهزيمة، وإلا كانت مسالمتهم ومصالحتهم مؤدية حتما للذلة والمهانة والاستعباد والخوف والاضطراب والاستسلام وفقدان الأموال والأعراض والممتلكات والثروات وكل التعاسات. قوله تعالى: وتوكل على الله، أي واعتمد على الله وحده وثق به ولا تخف مكرهم وكيدهم وغدرهم، فهو حتما سيكفيكم يا مسلمين كفاية تامة ولن تحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه. أن الله تعالى خالقكم القوي المتين القادر على كل شيء الودود المحب لكم الرحيم بكم، هو وكيلكم أي الحافظ لكم المدافع عنكم، فهل تحتاجون وكيلا آخر بعد ذلك؟ فلتكونوا دائما من المتوكلين أي المعتمدين عليه سبحانه، مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة للحرام، ولتطمئنوا اطمئنانا كاملا